إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، لماذا يؤذن بلال بليل؟ لماذا يؤذن بلال بليل؟ آخر ده. أحسنت، حتى يرجع القائم وينبه النائم. أحسنت، يبقى بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل حتى يرجع القائم وينبه النائم. طيب، هل هذا الأذان أذان بلال رضي الله عنه الذي هو بالليل؟ يا شيخ طاهر أنت جيت؟ إيه سمعته لسه؟ عمك جاي ولا لا؟ سمعته ولا لا؟ سمعوا يا شيخ؟ طب وانت سمعي يا شيخ قبل الدارس. طيب، فهل أذان بلال الذي بليل هل يغني عن أذان الفجر أم لا؟ مش الله شيخ رضا، أذان بلال رضي الله عنه هل يغني عن أذان بلال أم لا؟ الأذان الفجر، لماذا لا يغني عن أذان الفجر؟ يبقى الأذان بلال رضي الله عنه كان قبل الوقت، كان في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، وأذان بليل ليس للصلاة. أذان بلال رضي الله عنه الذي بالليل ليس لصلاة الفجر، إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللي ذكرنا به الأخير جزاه الله خيرا، ليرجع القائم وينبه النائم. فما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الأذان الأول الذي هو قبل الفجر يغني عن أذان الفجر، الصواب أنه الصواب أنه لا يغني، وأنه لابد من الأذان عند الوقت، من الأذان عند عند الوقت. طيب، الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ما حكم تردد الأذان خلف المؤذن؟ ما حكم تردد الأذان خلف المؤذن؟ حكمه من هذا الحديث؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى الحكم الذي استقر ظهر الحديث على الوجوب صحيح، من أين عرفت أنه واجب؟ لأن قوله يفيد الوجوب، لكن الصحيح أن تردد الأذان سنة وليس بواجب. طيب، ما الذي صرف الوجوب؟ أيوة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يؤذن فقال على الفطر. أيوة أحسنت، فلما انتهى من الأذان فلما تشهد خرج من النار. أحسنت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردد الأذان خلف هذا المؤذن، بل لما سمعه قال الله أكبر الله أكبر، قال على على الفطرة. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. هذا الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وإلى ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن تردد الأذان واجب، لأن الأمر يفيد الوجوب. يصرف الأمر من الوجوب للاستحباب بقرينة. ما هي القرينة؟ الحديث الآخر، الآخر والله أعلم. طيب، في يقولون إن يسن متابعة المؤذن في التثويب والترجيع. ما معنى التثويب وما معنى الترجيع؟ ما معنى التثويب يا شيخ مصعد؟ قول المؤذن متى؟ بيقول يستدخل من النوم متى يقولوها؟ متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ في صلاة في أذان العصر؟ قول لي في أذان الفجر. يبقى التثويب معناه قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فمعناه أنه يثوب للصلاة، يذكر ثواب الصلاة. فالتثويب معناه قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. طيب، الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ اللي هو أذان الوقت أم أذان الليل؟ أذان الوقت، اللي هو أذان الوقت، لأن للصلاة صلاة الفجر كده ثلاث أذانات: أذان في الليل، وأذان على الوقت، والإقامة. والإقامة تسمى تسمى أذان. الإقامة تسمى أذان. طب ما معنى الترجيع يا خامر؟ يقولها بصوت منخفض يسمع بها يسمع بها نفس اسم الترجيع. طب يرفع يرفع صوته بالشهادتين اولا ثم يخفض، ولا يخفض الاول وبعدين يرفع؟ يعني يرفع صوته الاول وبعدين يقولهم في سره. يعني متى يكون الخفض؟ قبل الرفع أم بعد الرفع؟ يعني خفض الصوت القبل ولا بعد؟ أه؟ لا قبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان وعلمه الترجيع قال تخفض بهما صوتك في الأول ثم ترفع بهما صوتك. فالذي يريد أن يؤذن بالترجيع، والحديث ثابت في صحيح مسلم حديث الترجيع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض. طيب حكم ترديد الحكم في هذا الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. التثوب في أذان الفجر والترجيع لو في مؤذن بيرجع، يعني لو أنت قاعد في المسجد والمؤذن بيرجع، لأن المفروض المرجع المؤذن عندما يرجع الشهادتين بيخفض بهما صوته يسمع من حوله، هيسمع الناس القريبين منه. يعني حكم ترديد الترجيع، حكم ترديده إيه؟ يعني لو أنت قاعد وسمعت المؤذن بيرجع تعمل إيه يا أخ محمود؟ قلنا بقى سنة، بقى احنا اتفقنا خلاص ان ترد الاذان سنة. ايوه يسن لمن حوله ان ايه؟ ان يردد الترجيع. احسنت. بدليل هذا الحديث، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول الايه؟ المؤذن. طيب التثويب بتاع اذان صلاة الفجر ماذا نفعل فيه؟ ايضا نقول مثل ما يقول الايه؟ المؤذن. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طبعا هذا العموم خرج منه الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، تقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. تبارك الله. يجوز. هو الأصل إن من أذن فهو يقيم، الحديث بس وإن كان فيه ضعف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم. وفي حديث عبد الله بن زيد، لكن برضو حديث فيه ضعف، قال أنا لما قال اذهب فعلمه بلال، قال أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. وإن كان حدث أيضا في ضعف، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان وهو نائم في المنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فعلمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فقال أنا أرأيته، أنا اللي شفته وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. لكن عامة هو الأولى والأفضل، لأن الثابت أن اللي كان يؤذن سيدنا بلال رضي الله عنه هو الذي كان يقيم، وهذا كان غالب، لكن لا يشترط، ليس شرطا أن اللي يدنا لازم هو اللي يقيم. يجوز أن إزاي؟ هو وضع اليدين، وضع اليدين كانت تستخدم لرفع الصوت، لأن الإنسان عندما يضع أصبعه في أذنيه يكون أرفع صوتا، فإن كان بيؤدي رفع الصوت ماشي، لكن الواضح أو المستعمل الآن ما تفرقش مع الميكروفون في الوقت الحالي. أه؟ ما احنا قلنا الالتفات سنة، الالتفات سنة، بس بشرط الالتفات في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا حي على الفلاح حي على الفلاح. لا ما احنا قلنا بيلتفت برقبته فقط. احنا قلنا الوضع اليد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ يعني اكبر وضع اليد هي. صحيح. ماشي، ما احنا معاك، بس يعني كما قلنا العلة تدور مع معلول لها وجودا وعدما. ليه الرسول، ليه المؤذن كان يضع يده حتى يرفع صوته؟ طيب اذا كان لا يختلف، يعني لا يختلف اذا وضعت يدك او لم تضع يدك، خلاص يعني لا يسن في هذه الحال. وكذلك كما سبق لنا في المساله القريبه منها جدا، مساله الايه، لو انت بتدن على المايك محمول على حامل، لو انت التفت يمينا الصوت هيروح. الغرض من الالتفات عند الحيعلتين اسماع من على اليمين واسماع من على اليسار. طب انت لو التفت لن يسمع احد اصلا، او كان السمع سوف ينخفض الصوت، والمقصود الاساسي من الاذان هو الاعلام بدخول الوقت. فهنا في هذه الحال لا يسن الالتفات، لان الالتفات كان للابلاغ من على اليمين ومن على اليسار. طب انت لما تلتفت لن تبلغ احدا، فهم ازاي؟ فهنا لا يسن الالتفات، لان السنه ان تثبت، السنه ان ايه؟ ان تثبت، والله اعلم. وهذا الكلام طبعا ده تقرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المساله، الله اعلم. لم يثبت فيه شيء، لكن هو طبعا المذهب مذهب الحنابله انها يقال يسن القيام عند قد من اقامتها، هكذا يقولون يسن ان تقوم عند كلمه قد، لكن المساله ليس فيها نص ثابت. يجوز القيام في أول إقامة وفي وسطها وفي آخرها، لا بأس، ليس فيه سنة ثابتة، يعني ليس فيه سنة. اللي هي ايه؟ لا صلاة السحر الى الفجر، الى الفجر، الى طلوع الفجر، بس طبعا توتر قبل ان يخرج الفجر، ان يطلع الفجر. لا تنسى انك لا اذان الاول لتنبيه النائم ويرجع القائم، رجع القائم لا ينتبه ان الفجر قد قرب فيوتر قبل ان يخرج الفجر، حتى ان كان يريد ان يتسحر يتسحر. فاهم ازاي؟ يجوز، ما فيش حاجه، يجوز ان يتكلم ايضا، يعني الشرب والكلام لا يقطع الاذان على الصحيح والله اعلم. اي اذان يعني الكلام اثناء الاذان لا يقطع الاذان. ماشي، لا بأس، ممكن يشرب يعني لو اتزنق في شوط ميه وجنبه ميه يعني يشرب. طبعا ما هوش يروح يشرب من بعيد، يروح يشرب من بره، يجي من البراده، لا يشرب من لو جنبه كوبايه الميه يعني. يعني المقصود انه يجوز الشرب اثناء الاذان والكلام لا يقطع الاذان كما قال اهل العلم والله اعلم. يا اخو اسامه اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. الاثنين صح. بقباء. بقباء وقباء. أنت لو شفت عندك في الهامش تحت بيقول لك إيه؟ يجوز فيه المد والقصر، وقصر أشهر، ويجوز فيه الصرف والمنع من الصرف. نأتي لها إن شاء الله. بينما الناس بقباء أو بقباء، الاثنين صح. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أحسنت. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة سميت قبلة كما يقول العلماء لأن المصلي يقابلها في صلاته، سميت القبلة قبلة، سميت الكعبة لأن القبلة المقصود بها الكعبة، وسميت القبلة كعبة، سميت الكعبة قبلة لأن المصلي يستقبلها في صلاته وتستقبله، يستقبلها في صلاته وتقابله. يقول العلماء إن حكمة اتجاه المصلي ناحية القبلة ناحية واحدة، لأن كل المسلمين يتجهون في ناحية واحدة، أن المصلي له اتجاهان، يتجه بقلبه لله عز وجل، ويتجه ببدنه بحسه إلى إيه؟ إلى الكعبة، فهو علامة على اتحاد، على وحدة المسلمين. فتوحيد الجهة علامة على اتحاد المسلمين. لو تخيلنا أن احنا الآن نصلي في هذا المكان في هذا المسجد، وكل واحد صلى إلى الجهة التي يريد، اثنين يصلوا ناحية الشرق، واحد يصلوا ناحية الغرب، واحد يصلوا ناحية الجنوب، واحد يصلوا ناحية الشمال، تفرق الناس، وهذا علامة التفرق. لكن توحيد الجهة علامة على وحدة المسلمين. توحيد الجهة في الاتجاه أثناء الصلاة في الجهة بالبدن علامة على وحدة المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله في طبعا القبلة هي الكعبة، المقصود بالقبلة الكعبة، وسميت الكعبة قبلة كما لما سبق. يقول الشيخ رحمه الله في الكلام وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه، هو علامة بقاء الدين وقيامه. علامة أن القبلة، طالما أن القبلة يوجد لها الحج ويحج لها الناس، يحج لها المسلمون، علامة على بقاء الدين الإسلام، لأنه كما ثبت أن القبلة أو الكعبة تهدم قبل قيام الساعة يهدمها ذو السويقتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أراه ينقضها حجرا حجرا. فهدم الكعبة علامة على انتهاء الدين، وهذا قبل قيام الساعة، قبل قبيل قيام الساعة، عندما يبقى حثالة الناس شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، هؤلاء يهدمون الكعبة، يهدمون. وبقاء الكعبة علامة على بقاء الدين، علامة على بقاء الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وهو في مكة، لأن الرسول كما يأتي الشيخ يقول أن تحول القبلة حصل في الثانة الثانية من الهجرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يستقبل قبل استقبال الكعبة؟ كان يستقبل بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس. طيب بيت المقدس، بيت المقدس بالنسبة لمكة شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ لو أنت متخيل الخريطة، بيت المقدس فين؟ في فلسطين، صح ولا لا؟ والقبلة اللي هي الكعبة في مكة، يعني بيت المقدس في الشمال والرسول كان في الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة، قبلة بيت المقدس، قبل أن يتجه للكعبة. فكان كما ثبت أو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بين يديه ويستقبل وهو في مكة، ويستقبل ويستقبل بيت المقدس. طيب لو أنت متخيل، يعني الرسول هيقف في أي ناحية من الكعبة عشان تبقى القبلة بين إيديه؟ جنوب. الله يفتح عليك. الجنوب ده ناحية إيه؟ ناحية اليمن. الجنوب ده ناحية الإيه؟ اليمن. اللي بالكوا بقى الكعبة، لو أنت لاحظتها، لو أنت الكعبة لها أربعة أركان، ركنين على أركان على القواعد، والركنين اللي قدام اللي هما ناحية الحجر دول مش على القواعد، دول ركنين، لأن معروف أن الكعبة بنيت ليست على بنائها الأصلي. الكعبة قصيرة، ده ليس بنائها الأصلي، بنائها لغاية الحجر اللي هو القوس اللي بعد الكعبة ده. فالركن اللي فيه الحجر الأسود ده على القواعد، قواعد إبراهيم، ده اسمه ركن الحجر اللي فيه الحجر الأسود. الركن اللي قبله على طول اسمه الركن اليماني. هما يقال تغليبا، تخيلنا يا اخوانا، يبقى الركن الكعبة لها أربعة أركان، الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اللي قبله على طول. أيوة الله يفتح. كان بقى عندما يريد أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف فين؟ بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر، يعني بين، لأن الركن اللي قبل الحجر الأسود اسمه الركن اليماني. ليه اسمه الركن اليماني؟ لأنه ناحية اليمن، لأنه ناحية الإيه؟ اليمن، ناحية الجنوب، فيسمى الركن اليماني. وركن الحجر برضه يسمى الركن اليماني، بس هو يعني لذلك يسمى الركنان اليمانيان، يسمى الركن اليماني اللي هو ركن الزاوية اللي قبل الحجر الأسود على طول، ده اسمه الركن اليماني. ها؟ ده ماشي، ده لا لا، ده ركن الحجر، فاهمني ازاي؟ والركن اللي قبله على طول ركن اليماني. الركنين التانيين دول مش على القواعد اصلا، مش على القواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني ويستلم الركن الايه؟ الحجر. طبعا استلم اخواننا اللي بيروح يعمل عمره او هيروحوا ان شاء الله، اول اللي راحوا زي الشيخ سيد كده ربنا يتقبل منه ومنه، استلام الركن اليماني سهل، ما بقاش على زحمه قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الركن اليماني يحط الذنوب حطا، ساعد ما تقول لأنك تستلمه كده وتمسح عليه، هذا يحط الذنوب حطا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يقف أين؟ يقف بين الركنين حتى تكون الكعبة بينه وبين بيت الإيه؟ المقدس. هذا كان في مكة، كان وهو في مكة. طالما لما هاجر هيستقبل، أصبحت القبلة فين؟ في ظهره، لأن المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة في الشمال، خلاص ما عادش ينفع كده بقى. فالرسول كان يستقبل ايه؟ بيت المقدس. الرسول قاعد يستقبل بيت المقدس وهو في المدينة كما يقول علماء 16 شهرا او 17 شهرا، يعني سنة وخمس شهور او سنة واربع شهور. ها؟ لا مش ماشي ماشي ماشي ماشي مش قلبك ابيض قوي يا ابراهيم كده، لا لا مش بالزوف. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينة، كما في الصحيح أنه وصل المدينة في 12 من ربيع الأول، وصل في شهر 3، لأن ربيع الأول شهر 3. والصحيح أن تحويل القبلة حصل في نصف من شعبان، في نصف من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. يبقى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصل في السنة الثانية من الهجرة في شعبان. يعني الرسول وصل المدينة سنة 1 هجري في شهر كام؟ ثلاثة، وتم تحويل القبلة سنة 2 هجرية في شهر كام؟ 8 شهر شعبان، ما شهر شعبان شهر 8 اللي بالك، لأن شهر رمضان شهر 9. فكده يبقى كام؟ سنة وكم شهر؟ شهر سنة وخمس شهور يا أخي. والرسول وصل المدينة في سنة في شهر 3، وتحويل القبلة حصل في السنة اللي بعدها في شهر 8، يبقى سنة وخمس شهور، سنة وخمس إيه؟ فالعلماء قالوا إما 16 شهرا أو 17 إيه؟ شهرا. فبل العلماء بعض العلماء قال 16 17 شهرا وثلاث أيام، لأن الرسول وصل يوم 12 هجري 12 ربيع الأول، وتم التحويل في 15 شعبان، يبقى كام؟ سنة وسبع شهور وثلاث أيام. واضحة خالص صح ولا لا؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل تحويل، قبل أن يستقبل الإيه؟ عندما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين يديه، وكان يقف بين الركنين، كان يقف بين الركنين اللي هو الركنين اليمنيين، الركن اللي ناحية اليمن واللي فيه الحجر، هم يسمون الركنين اليمنيين لأنهم أصلا جهة اليمن، لأن الكعبة كده ركنان ناحية الجنوب وركنان ناحية الشمال. ها؟ لا، ما هو الله عز وجل كان أمره أن يستقبل أصلا بيت المقدس، يعني كان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مأمورون وهم في المكة أن يستقبلوا إيه؟ بيت المقدس أساسا، لكن الرسول كان يحب أن يتجه لقبلة أبيه إبراهيم الكعبة، فكان يعني يحب أن يتجه لناحية الكعبة، فكان يصلي ناحية الكعبة، هو كده كده قدامه الكعبة وبيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة كان يستحيل أن يستقبل الكعبة، لأن الكعبة الآن بقت في ظهره، فكان يتجه ناحية الايه؟ هدها ظهره. لو استقبل بيت المقدس اللي هي القبلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها، لو استقبل بيت المقدس هيد الكعبة ايه؟ ظهره خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ ترضاها. فوالله الله عز وجل، وكما يأتينا الآن في الحديث، حديث أنس، حديث الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر، يقول وهو شرط في آخر سطران في الباب استقبال القبلة، وهو شرط للصلاة، أي استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة. شرط استقبال القبلة من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الايه؟ الصلاة. سبق معنا شروط الصلاة، خدنا من ضمن شروط الصلاة الطهارة، ومن ضمن شروط الصلاة الوقت، المواقيت اللي احنا خدناها، وده الشرط الثالث من شروط الصلاة استقبال الايه؟ القبلة. ما معنى الشرط ده؟ ما في شيء في منتهى الأهمية، خدناه قبل كده ولا لا؟ تعرف الشرط؟ لا ده مش تعرف الواجب، مش عارف الشرط. طب تعرف ده تعرف الركن، تعرف تعرف الشرط اللغة. الشرط في اللغة هو العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. فالشرط يعني الايه لغة أي العلامة، في الشرع أو في الاصطلاح، وده تعرف منتهى الأهمية، سمعوا المرة الجاية إن شاء الله تحفظ معنى الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. زي الوضوء بالنسبة للصلاة، كما قلنا الطهارة شرط. لو أن الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. فمثل الوضوء للصلاة اللي هي الطهارة، لو أنت متوضي ينفع تصلي؟ لو أنت ما أنتش متوضي ينفع تصلي؟ يلزم من عدمه الايه؟ العدم. ده أي شرط كده، استقبال القبلة، لو لم تستقبل القبلة لا تصح الصلاة، لو لا أنت غير متوضئ لا تصح الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. فأي شرط يلزم من عدمه العدم. طب وهل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ هل يلزم إذا توضأت أنك تكون بتصلي؟ ينفع تتوضأ ولا تكون مصلي؟ ينفع تكون وش ناحية القبلة وانت بتصليش؟ وينفع الظهر يدا وانت ما انتش بتصلي؟ صح ولا لا؟ فده معنى الشرط، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. مثل وضوء للصلاة، ده تعرف منتهى الأهمية، نسمع المرة الجاية ان شاء الله. الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه. يسبح معناها كما قال الشيخ رحمه الله أي أن يصلي النافلة، فصلاة النافلة تسمى التسبيح، تسمى الايه؟ التسبيح. ليه بالذات بنسمي الصلاة فيها قراءة، قراءة الفتحة وتسبيح وانت راكع وتسبيح وانت ساجد؟ هذا يدل على أن على عظم ركن التسبيح في الصلاة، عظم ركن الايه؟ التسبيح في الصلاة. وسمنا بنسمي الصلاة يسبح، هذا إذا ورد كلمة يسبح يطلق على الايه؟ على السنة فقط كما قال الشيخ رحمه الله، وذلك عرف شرعي خصت النافلة باسم التسبيح. يعني ما فيش واحد بيصلي صلاة الظهر وأنا لسه مسبح الوقت، لا، لكن لو صليت ركعتين اللي قبل الظهر سبحت ركعتين الايه؟ راتبة الظهر، وينفع سبحة الايه؟ الضحى، سبحة الايه؟ الضحى. فالسبحة والتسبيح يطلق على صلاة النافلة فقط، وهو يقول الشيخ رحمه الله هذا عرف ايه؟ شرعي. وفي القرآن فلولا أنه كان من المسبحين، المسبحين يعني الايه؟ المصلين. هذا يونس عليه السلام كان يصلي في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين أي الايه؟ أي المصلين. يسبح على ظهر راحلته يومئ برأسه، الإمام معناه الايه؟ الإشارة، ويأتينا كيف يكون الإشارة إن شاء الله. وفي رواية كان يوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. المكتوبة معناها الصلاة المفروضة، معناها الصلاة المفروضة. وسميت الصلاة المفروضة المكتوبة مراعاة للفظ القرآن، لأن الله عز وجل سمى صلاة الفريضة في القرآن كتاب، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. فالمكتوبة هي الصلاة المفروضة. الشيخ رحمه الله يقول، ودي قاعدة في منتهى الأهمية، إن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام. دي قاعدة من القواعد، أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، لا يفرق بينهما إلا بدليل. يعني صلاة الفرض زي صلاة السنة، ما فيش فرق بينهم، الاثنين نفس الأحكام بالضبط، نفس الشروط، لا يفرق بينهما إلا بدليل. فيشترط في صلاة النافلة، صلاة الفريضة، القيام مع القدرة كما يقول العلماء، لكن خففت في صلاة السنة النافلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته. فما ثبت في الفرض يثبت في النفل، لا يفرق بين الفرض والسنة إلا إيه؟ بدليل. فيجب القيام في صلاة الفريضة ويتجاوز في صلاة السنة. في صلاة النافلة يصح أن تصلي على الإيه؟ على الدابة، يصح أن تصلي على الدابة لما ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على الراحلة. ليه؟ لأن المطلوب تكثير النوافل، ده من رحمة الله عز وجل أنك مطلوب منك تكثر من الصلاة، صلاة النافلة، فخففت شروط صلاة النافلة. ينفع وانت راكب العربية، ينفع وانت راكب الموتوسيكل، ينفع تصلي طالما انت في سفر، يعني انت وايه وانت في سفر يصح الايه، وانت راكب الطيار تصح، يصح ان تصلي الايه؟ النافلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الغرض تكثير الايه؟ النوافر، حتى تزداد من الحسنات. يقول الشيخ رحمه الله، ولا فرق بين ان تكون النوافل نفلا مطلقا، يعني ايه تصلي الليل سنة كده، صلاة ليل او صلاة ليل او رواتب، صلي سنة الظهر القبلية او البعدية او سنة او توتر عليها، صلي سنة الايه؟ سنة الوتر كما يأتينا ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله في الاحكام، يبقى يستفاد من الحديث جواز صلاة النافلة على الدابة، اي دابة، في الطيارة، في السيارة، طبعا هذا في السفر، هذا في الايه؟ في السفر، او عندما تركب الدابة وتخرج من البلد، لا يصلي، لا تصلي على الدابة وانت في البلد. ياتي الان الخلاف، ان الذهب جمهور العلماء يرون ان الانسان يصح ان يصلي على الدابة في اي سفر طويل او قصير، لكن الشرط الملكي انه سفر يشترط ان يكون بعد مسافة القصر اللي هي فوق 80 كيلو، يعني او 81 كيلو او 83 كيلو، ده اللي عند الملكية، ده اللي ينفع تصلي فيه النافلة على الدابة. اما لو واحد رايح دكرنس ما ينفعش، واحد رايح المنصورة ما ينفعش، لان المنصورة ليست سفر، مسافة قصر، صح ولا لا؟ المنصورة ليست مسافة قصر، بس ليست مسافة قصر. ها؟ من يطلق على سفر؟ انت اللي اطلقت على سفر عشان تقصر. الاحوط ان انت رايح المنصورة ما تقصرش، ده الاحوط، الاحوط. ها؟ طيب انت حر، ما انا بقول لك الاحوط لديني. ايوه، اذا خرج عن نقل المدينة في السفر، في سفر يا اخي عندما يعني هو مسافر لا ليس فيه خلاف انك اول ما تخرج من عامر البلدان تقصر، دي مساله ليس فيها خلاف، بس متى تقصر وانت مسافر؟ ده عامه المساله تاتينا ان شاء الله في صلاه المسافر باذن الله، لها وقتها ان شاء الله. فبنقول ان المسافه المنصوره ليست مسافه قصر على قول العلماء، لان مسافه القصر فوق 80 كيلو، والمنصوره حاجه و60 كيلو حاجه و70 كيلو، يعني 70 كيلو بالكثير ولا لا، فليست مسافه قصر على الايه على اقوال اهل العلم. بنقول ان ذهب الامام احمد وابو ثور الى ان الانسان المسافر او المصلي الذي يريد ان يتنفل على الدابه يستفتح يستقبل القبله في استفتاح الصلاه، وهذا ليس لا يشترط، هذا من السنه، لان لقول انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. الحديث رواه الامام احمد وابو داود وحسنه الشيخ الالباني، الحديث اللي انا قلته دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع استقبل بناقته الايه القبله وصلى حيث وجهه ركابه، لكن الصحيح ان هذا سنه ولا يشترط، يعني استفتاح الصلاه على الدابه لازم تتوجه الاول ناحيه القبله، ده سنه الافضل، لكن ليس شرطا، لان العلماء يقول ان هذا فعل، والفعل يدل على الوجوب، مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بيدل هذا الحديث ان في الحديث في روايه كان يوتر على بعيره، لان بعض اهل العلم زي الاحناف يرون ان صلاه الوتر واجبه لازم تصلي، والذي يترك الوتر اثم، لكن الصحيح ان الوتر ليس بايه بسنه بدايه هذا الحديث، لان الرسول كان يوتر على الراحله، ولو كان واجبا للرسول كان لازم ينزل عشان يصلي الصلاه الواجبه على الارض، فالرسول كان يوتر على الراحله، فهذا يدل على ان الوتر من الايه سنه مؤكده لا شك، لكنه ليس ايه ليس بواجب. اي نعم. طبعا بيقول في الفائده رقم 10 لا يستدل بهذا الحديث على ان الخفض في السجود اكثر من الركوع، لكن الخفض من السجود اكثر من الركوع ورد في حديث رواه جابر رضي الله عنه جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع، يعني تومئ براسك ازاي راسك في الركوع شويه وانت ساجد توطيها ايه خالص، ده يومئ بايه يومئ براسه، يعني يشير ايه براسه كما في في الحديث. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء، بيقول الشيخ في الهامش قباء يجوز فيه المد والقصر، يعني ايه المد يعني القصر؟ قلناها قبل كده، قلنا المد ان الـ اي كلمه فيها الف في اخرها الف وبعد همزه ده اسمها ممدود، كلمه ممدود قباء. يجوز في كلمه قباء المد، يعني اقول بعد الالف همزه او القباء، وينفع فيها القصر، القصر الكلمه اللي فيها اخرها الف بس، اقول ايه قباء، يبقى يجوز في قباء المد والقصر، المد يعني نطق الهمزه والقصر يعني نطق الالف من دون همزه. وياتينا انها ناخد ان شاء الله بعد كده في الصرف ان فيها حاجه اسمها الهمزه الممدوده والالف المقصوره ناخدها ان شاء الله، فيجوز فيها يجوز في قباء المد والايه والقصر، ويجوز فيها الصرف والمنع من الصرف، يعني ينفع اقول بقباء ممنوع من الصرف، وقباء زي ما الاخ اسامه ايه قال مجروره بكسرتين صح. في صلاه الصبح اذ جاءهم ات، فطبعا قباء كانت موضع قبل المدينه بيقول بميلين، هي الوقت في المدينه حي من احياء المدينه، لان المدينه تسعه تسعه واسعه جدا عن ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقول العلماء ان وصف المدينه وصف المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي المكان اللي فيه المسجد النبوي دلوقتي، يعني المسجد النبوي بالساحات بتاعه هو ده المدينه ايام زمان الوقت، شوف المسجد النبوي كله بقى المدينه بتاع ايام زمان، لان المسجد الرسول كان صغير حاجه صغيره يعني شيء صغير، الان المسجد تسعه تسعه ضخم جدا يعني. فيقول العلماء ان المدينه الان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد، هي المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد الان كما يقول العلماء. كانت قباء خارج المدينه بمراحل، الان قباء حي من احياء المدينه، قباء في الوقت الحالي حي من احياء الايه المدينه. بينما الناس بقباء في صلاه الفجر في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل الايه الكعبه فاستقبلوها، فاستقبلوها بكسر الباء ويصح فاستقبلوها رحم ربنا على طول، يعني يصح أن فاستقبلوها هذا أمر من الذي يتكلم، ويصح فاستقبلوها من اللي استقبلوها المصلين على طول نفذوا الأمر. طبعا واضح جدا انت تخيل ازاي المدينه في ظهر المدينه جنوب وهما بيصلوا ناحيه الايه الشمال صح، لان بيت المقدس ناحيه الشمال وهما القبله في ظهرهم. فتخيل بقى هما بيصلوا جماعه، فيه امام وراه مصلين وراهم نساء، ايه اللي يحصل بقى؟ الامام هيلف يجي مكان الحريم، والرجاله تروح مكان النسوان، والنسوان تروح ايه مكان الرجاله، حركه كثيره جدا. لكن العلماء اجازوا هذه الحركه لمصلحه الايه، لمصلحه الصلاه، راح على طول فاستقبلوها مباشره. طيب وهنا كما قال الشيخ ودائتنا الشيخ محمد ان شاء الله ينبه عليها في المصطلح، قبول خبر الايه الواحد، واحد بس اخبرهم فقبلوه، ويصح قبول خبر الايه الواحد ياتي ان شاء الله في المصطلح باذن الله. مش الكعبة؟ ماشي، ما الكعبة قلنا هي القبلة. وكان جوم فاستزاروا الكعبة، لكن المتن عندنا وده الموافق لرواية البخاري الاثنين فيهم الكعبة، والعامة الاثنين ايه؟ الكعبة هي القبلة والقبلة هي الكعبة، مش فرق، الاثنين حاجة واحدة يعني. بيقول الشيخ دي مسألة مهمة، ان الانسان الواجب اللي استقبال عين القبلة لمن كان قريبا منها، اللي قريب قريب من الكعبة الواجب عليه ان يستقبل الكعبة نفسها البنيان، يعني بروح يصلي في المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل بناء الايه الكعبة، لكن البعيد الواجب في حقه ان يستقبل الايه الجهة. يعني احنا قبلتنا جنوب شرق، الواجب عليك تستقبل الجنوب الشرق، فالحرف قليلا يمينا قليلا او يسارا قليلا لا يضر. ما في واحد بقى يقول ده في ناس مصليه على في الاصلاح او في البحيرة ما بيصلوش مظبوطين، هم يصلوا صح كده ناحية القبلة بس جه ناحية اليمين شوية وصلتهم بطلة، ده افتئات. لا، طالما الانسان متجه ناحيه القبله صلاته ايه صحيحه، ما بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ما بين المشرق والمغرب ايه قبله. فالانحراف اليسير لا يضر، اللي يضر ايه انك تديها ايدك اليمين ايدك الشمال تديها ظهرك، ايوه يعني تبقى تبتعد عن القبله، هذا الذي يضر. اللي هي ايه؟ لا لا ده نفس، لا محارب المسلمين ديت صحيحه، لا عشان الشوارع وتظبيطاتها وكلام من ده، يعني ده نفس بتاع الجامع الكبير بالظبط، ما تخافش. لا هي انت بتهيالك المسجد الجامع الكبير محروف اصلا على مظبوط على القبله فتحس ان هو مظبوط، واحنا وبتاع يعني مش ده يعني، انت لو ركزت شويه تلاقي نفسها يعني. لكن اللي احنا بنقول ان لو واحد في يعني الحرف اليسير عن جهه القبله لا يضر، لكن في لو انت في المسجد الحرام يجب عليك ان تتجه ناحيه الايه عين الكعبه. والحمد لله الامر الوقت سهل، اللي بروح في المسجد الحرام هم عاملين ايه في على الارض رخام مظبط، تقف ظبط انت نفسك بس على الرخامه اللي تحت رجليك تبقى اصبت عين القبله مظبط تظبطها تمام يعني، في الحمد لله في المسجد الحرام. بيقول الشيخ رحمه الله، طبعا الحديث فيه مسائل والمسائل يعني عشان أزف الوقت يعني، عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله. أنس بن سيرين بيقول الشيخ في الهامش هو أخو محمد بن سيرين الإمام المشهور. أنس بن سيرين، سيرين دوت كان خادم لأنس بن مالك رضي الله عنه، وكان له أولاد منهم محمد بن سيرين الإمام المشهور وأنس بن سيرين. أنس بن سيرين مسمى على اسم سيدنا أنس، يعني اللي مسمى أنس ده هو سيدنا أنس خلاص ومسمى على اسمه يعني. قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. عين التمر ده بيقول موضع في أين؟ موضع في كما قال الشيخ على حدود العراق، هو قريب من البصرة، موضع على فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فرسول سيدنا أنس رضي الله عنه كان يصلي على حماره النافلة، هذا المقصود به صلاة الايه النافلة، وكان كما يقول العلماء كان الأوفق بالحديث هذا أن يكون خلف الحديث الأول مباشرة لأنه قريب منه، قريب في معنى. بيقول الشيخ رحمه الله قدم أنس ابن مالك الشام، قال يعني راح الشام، سافر للشام، ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أهل الشام، بس الحديث بيقول فلقيناه في عين الايه اللي استقبله من أهل الشام ولا أهل العراق؟ أهل العراق. فالشيخ مش عارف هل هو هل هذا وهم من الشيخ أم يعني لعله وهم من الشيخ رحمه الله، إن الحديث معناه إن قدم استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام اللي استقبله مين؟ فلقيناه بعين التمر. عين التمر دي بلدة قريبة من البصرة، قريب، فالاستقبال أهل العراق ولا أهل الشام؟ أهل العراق، أهل العراق واضح جدا يعني في الحديث، لكن بنبه يعني إن لعل هذا وهم من الشيخ رحمه الله. أه؟ يعني جاي من أي فل أه؟ قريبة من البصرة طبعا، هي بعد رسول بعد أنس رضي الله عنه عاد من الشام وذهب للإيه وذهب إلى العراق، فاستقبله أهل العراق عند البصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.